صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته للأربعين النووية، وتسمى المقدمة والمقدمة بفتح الدال وبكسرها، يجوز الوجهان. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقد جاء فيها أحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية: بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: بذكر الله فهو كذلك أقطع. والحديث لا تسلم من ضعف واختلاف، لكن يغنينا عن هذا كله أن الله عز وجل ابتدأ كتابه بالبسملة، فأمام كل سورة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله وكتبه إلى الملوك بالبسملة، فلما أرسل إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فالسنة أن الإنسان يبتدئ حديثه وكتاباته بالبسملة. وبعضهم قال يفرق بين الكتب وبين الكلام، فالرسائل والكتب تبتدأ بالبسملة، والكلمات والخطب تبتدأ بالحمد. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبتدئ خطبه بإن الحمد لله ونحوها، وهذا جمع حسن، لكن لا بأس به أن الإنسان يبتدئ كل أمر له فيه عناية وله أهمية فيبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، طالبا منه البركة والإعانة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، جميع المحامد والثناء لله جل وعلا، وهو رب العالمين، والعالمين كل من سوى الله فهو عالم، والله هو ربهم جل وعلا، هو الذي رباهم وخلقهم ورباهم بنعمه سبحانه وتعالى. قيوم السماوات والأراضين، هو القائم بأمر السماوات وبأمر الأراضين، فالسماوات سبع وجاء ذكرها في الكتاب نصا، والأراضين جاء الإشارة إليها في قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن. وكذلك جاءت في السنة الصحيحة أنها سبع أراضين، فالله جل وعلا هو القائم بأمرهن وما يحتاجن إليه وتيسير أمور من في السماوات ومن في الأرض، مدبر الخلائق أجمعين، هو يدبر أمورهم ويسر أمورهم سبحانه وتعالى. وهو باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، هو الذي بعث الرسل، جمع رسول، إلى المكلفين من الإنس والجن لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. فالله جل وعلا قد أقام الحجة على الخلق من الإنس والجن، فبعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فيه بيان الشرائع وما يحتاجون إليه في أمر دينهم وعبادتهم قال: وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية، الدلائل القطعية قطعية الثبوت، وواضحات البراهين، البراهين الواضحة البينة التي لا تحتاج معها إلى شيء آخر يثبتها. فإذا جاء كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق البين الواضح الذي لا يحتاج معه إلى دليل، بل هو دليل بنفسه. ثم قال رحمه الله: أحمده على جميع نعمه، جمع نعمة، وهو ما تفضل الله عز وجل به على خلقه، فنحن في نعم من الله. ولذلك أخبرنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة جدا لا تحصى عدا من كثرتها. والواجب مع النعم هو حمده وشكره عليها، ومن شكر فليبشر بالمزيد لقوله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فليجعل المسلم على لسانه دائم قول الحمد لله والشكر لله بلسانه وكذلك بأفعاله، فلا يستخدم هذه النعم إلا فيما يرضي الله عز وجل أو فيما أباحه سبحانه وتعالى، هذا من شكر النعم. وكذلك يعقد قلبه على الاعتراف بفضل الله وبنعمه عليه، ونعم الله كثيرة. ولذلك مهما فاتك من أمور الدنيا فأنت في نعم. ولو كانت عندك كنوز الدنيا وأموالها وفقدت نعمة البصر فإنه لا يغنيك شيء، لو دفعت أموال الدنيا كلها من أجل إعادة البصر لا دفعتها وأنت مرتاح القلب. فأنت في نعمة أيها المسلم، في نعمة عظيمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة اليدين، نعمة الرجلين، نعمة الصحة، نعمة وجود الولد إلى آخره. ولذلك كل هذه تحتاج إلى شكر، إلى تقييد بالشكر لله جل وعلا. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأسأله كذلك الازدياد من فضل الله جل وعلا ومن كرمه. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. أتى بشهادة بأول ركن من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والمحتوية على النفي والإثبات، نفي الآلهة عن غير الله وإثباتها له سبحانه وتعالى، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحانه وتعالى وحده. فهو الواحد في أفعاله، في أسمائه، في صفاته، القهار الذي قهر غيره سبحانه وتعالى، الكريم أجاد على خلقه بنعمه، الغفار يعني كثير المغفرة لمن تاب إليه واستغفره. ولذلك نحن بحاجة إلى كثرة الاستغفار، وهذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وجاء عن ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي، فنحن أيضا بحاجة إلى كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. ثم قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإقرار بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع له بين العبودية وبين الرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم عبد فلا يعبد، وهو رسول فلا يكذب. وهذه مهمة، تعتقد أنه عبد من عباد الله فلا تصرف له أي نوع من أنواع العبادة، وإنما اختلف عن بقية العبيد بأنه رسول من الله جل وعلا أوحى عليه فبلغ رسالة ربه. ثم قال وحبيبه وخليله، فهو حبيب الله وهو خليل الله، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فكل خليل حبيب محب، وليس كل محب خليل، وهو أفضل المخلوقين صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم. وهنا تنبيه على قول الناس اللهم صلي على سيدنا محمد، فنحن نعتقد أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث، ولكن كلمة سيد نحن نعتقد صحتها وأنها حق له صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما نتعبد بالألفاظ فلا يشرع لنا أن نذكرها. كيف هذا؟ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة تقول اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فلا تأتي هنا بلفظة سيد مع أنها حق وصحيحة. وكذلك عند الترديد خلف الأذان ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحين تذكر الألفاظ على سبيل التعبد فلا يؤتى إلا باللفظ الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وحينما تتكلم في الخطب أو تذكره صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تقول سيدنا محمد، لكنه اللفظ الأحب إليه صلى الله عليه وسلم أن تقول عبد الله ورسوله. ولذلك لاحظ القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله، فأكمل المقامات مقامات العبودية لله جل وعلا وكذلك الرسالة، فجمعت له صلى الله عليه وسلم. إذن نلاحظ هذا المعنى أنها في الألفاظ التعبدية لا يضاف إليه السيد، وأما في أثناء الكلام عنه صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تذكرها أحيانا. ثم قال رحمه الله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز. قد كرمه الله عز وجل بإنزال القرآن عليه، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فهو كلام الله منزل غير مخلوق. ثم تكلم عن هذا القرآن فقال هو العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. القرآن معجزة بنفسه وهو مستمر في إعجازه، فإن دلائل النبوة وإعجاز النبوة الأنبياء يموت بموتهم أو ينتهي بموتهم، معجزات الأنبياء تموت تنتهي بموتهم، أما القرآن فهو مستمر في إعجازه إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، فمعجزته مستمرة. لماذا؟ لأن الله أوكل حفظه إليه سبحانه وتعالى، فهو محفوظ بحفظ الله، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، والسنة كذلك محفوظة بحفظ القرآن، لأنه يلزم من حفظ القرآن أن تحفظ السنة حتى يستمر العمل بالقرآن وفهم القرآن. وهذا في رد على من يطعن في السنة، فإنها محفوظة بحفظ الله للقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر، وشارحة للذكر للقرآن، ومفسرة له. ولذلك هيأ الله للسنة رجالا قاموا بحقها فضبطوها وحفظوها وشرحوها وبينوا ما فيها، فهي محفوظة بحفظ الله، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة. ولذلك ديننا واضح بحمد الله، بخلاف الأديان السابقة فإن كتبهم قد حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص وحذف، لأنه قد أوكلها إليهم فضيعوها، فالحمد لله على هذه النعمة. قال: على تعاقب السنين، يعني على استمرار السنين بعضها خلف بعض، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. أيضا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن، جمع سنة، المخصوص بجوامع الكلم، وأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وجوامع الكلم أن يأتي بكلام قليل يدل على معان كثيرة، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، جمع له الكلم فيأتي بكلمات يسيرة وتدل على معان كثيرة. ولذلك تجد بعض الأحاديث كما سيأتينا إن شاء الله حينما نتكلم عن الأحاديث، نبدأ إن شاء الله فيها الأسبوع القادم، مثل حديث إنما عمله بالنيات، ربما يشرح في مئات الصفحات، في مئات الأوراق، مع أنه قال في سطرين أو ثلاثة، فجمع له الكلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسماحة الدين. وأيضا أعطي الدين السمح، الملة الحنيفية السمحة السهلة الميسرة، لكن هنا مسألة يجب أن نتنبه لها: السهولة لا تعود واليسر لا يعود إلى الناس، وإنما إلى ما شرعه الله عز وجل. بعض الناس يرى أن التكاليف هذه ليست سهولة، فالله أوجب علينا الصلوات الخمس في اليوم والليلة في كل لها وقت، وهذا من اليسر بنا، لأنه كلفنا أولا بخمسين صلاة، ثم يسر علينا وجعلها خمس في العمل وخمسين في الأجر، وجعل الفجر ركعتين. فلو يقول ركعة واحدة أسهل، لا، اليسر يفهم بمفهوم الله ومفهوم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمفهومنا نحن، فلينتبه لهذه النقطة. بعضهم يضيع حدود الله عز وجل ولا يقوم بواجباته ويقول الدين يسر. نعم، الدين يسر، فلا تزيد فيه ولا تنقص، فلا تزيد فيه ولا تنقص. ولذلك لما جاء الشباب الشبان الثلاثة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر، وقال آخر أنا أقوم الليل، وقال آخر لا تزوج النساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة، فقال: والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا أردت أن تعبد الله جل وعلا حق العبادة، فعليك بسنته صلى الله عليه وسلم، فلن تأتي بشيء أفضل مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. قال: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. والآل هم أهل بيت الرجل وأزواجه، وكذلك أتباعه على دينه. فنحن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد هم أهل بيته وقرابته، وكذلك أتباعه من أهل دينه الذين يتبعون، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الآل. ولذلك أنت تصلي، ومعنى تصلي أي تطلب من الله عز وجل أن يثني في الملأ الأعلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تمسك بدينه واتبع أثره. فأنت تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك المسلمين في كل صلاة مرات ومرات، وكذلك سائر النبيين والمرسلين، سائر النبيين والمرسلين. والرسول أفضل من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالنبي من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هذا هو الرسول، والنبي ما من أمر بتبليغه، إما أنه أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه على سبيل الوجوب، أو أنه يقوم بالدين الذي قبله. فالعلماء في في في في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقام الأنبياء في الأمم السابقة، يقومون مقام الأنبياء في الأمم السابقة، في الأمم السابقة. ولذلك الرسل كثير، فقد جاء في الحديث بيان بعضهم وأنهم يبلغون 314، 14 أو 13 أو 15 في بعض الروايات، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. والأنبياء كثير بلغوا أكثر من 120,000، ولذلك هذا فيه بشارة للعلماء، لعلماء الشريعة الذين يقومون بتبليغ دين الله وهم ورثة الأنبياء، بيان على لفضلهم وعلو منزلتهم. وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد، أما بعد، وهذه يؤتى بها للفصل ما بين المقدمة وما سيأتي، وهذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، فهي من السنة. يقول النووي رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب، روينا أي بالأسانيد إلى هؤلاء الأئمة، إلى هؤلاء الصحابة. نووي روى بأسانيده إلى الصحابة التالين: عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وأنه جاء عن جملة من الصحابة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف وإن كثرت طرقه، وهذا بالاتفاق. وقد صنف العلماء: فما دام أنه حديث ضعيف بالاتفاق فلذلك لا يعمل به، كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. ثم قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته، يقول: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر بن محمد إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يقول الشيخ رحمه الله يقول أنا أقتدي بهؤلاء الذين ألفوا فجمعوا 40 حديثا، بعضهم 40 حديثا في الجهاد وبعضهم 40 حديثا في الزهد وبعضهم 40 حديثا في العقيدة وبعضهم يجمعون 40، يعني في كل باب يجمع 40، فأنا أقتدي بهم. ثم قال رحمه الله اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، فهذه سنة سار عليها العلماء، أي طريقة سار عليها العلماء، لا السنة الشرعية وإنما طريقة من طرق العلم. وهكذا تجد أن العلماء يتتابعون فيقلد بعضهم بعضا، فانظر إلى المصنفات مثلا المسانيد، يتتابع العلماء في تأليف المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند أبي داود الطيالسي، مسند الدارمي، السنن، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، الجوامع، جامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي والطبقة، وهكذا يتتابع العلماء، لا أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأثر بعضهم ببعض في الاسم، فلا بأس من ذلك. أما أنه على أنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحديث ثابت فيه، فهذا ليس كذلك. لذلك يقول رحمه الله، يقول النووي وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هكذا حكى الاتفاق رحمه الله، وهو من المتساهلين في حكاية الاتفاق، فكثيرا ما يذكر الاتفاق والخلاف ظاهر، بل أحيانا يذكر الاتفاق يذكر الخلاف في الصفحة والتي تليها يذكر الاتفاق، فمعنى أنه لا يؤخذ بقوله الاتفاق، بل خالف كثير من أهل العلم فمنعوا العمل بالحديث الضعيف، ومنهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم، جمع من أهل العلم، جمع كثير تتوالوا على العمل على عدم العمل بالحديث الضعيف، على عدم العمل بالحديث الضعيف. إذن قوله رحمه الله اتفق العلماء، وهذا غير صحيح، والصحيح أن بعض العلماء ذكر ذلك، لكن الأكثر والأغلب قالوا بعدم العمل بالحديث الضعيف، وبعضهم يقسم يجوز العمل الحديث مع اتفاقهم على أنه في العقائد لا يجوز العمل إلا بالحديث الصحيح. وأما حديث الأحكام فبعضهم قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، والقول الثالث قالوا في فضائل الأعمال فقط، حتى الأحكام لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، ولا بد من التفصيل في هذا. ولذلك بعضهم ذكر شروطا للعمل الحديث الضعيف، لعله سيذكرها بعد قليل إن شاء الله، كما قال رحمه الله. نعم، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا القول الثالث من أقوال أهل العلم أنه في فضائل الأعمال، وذكروا لهذه شروطا، أن لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن يفعل على سبيل الاحتياط، ويكون له أصل. ذكروا شروطا أوصلها بعضهم إلى 7 شروط، بعضهم أوصلها إلى 10 شروط، لكن في الحقيقة حينما تتأملها وتريد أن تطبقها لا يمكن ذلك. فنحن في غنية عن الحديث الضعيف، قد أغنانا الله بكلامه جل وعلا وبما صح من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يجب أن يتنبه لها، فإن العلماء في السابق لم يكن عندهم هذا التقسيم، أقصد التقسيم الصحيح لغيره ولذاته، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف والضعيف جدا. فعندهم إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، وبعضهم إما صحيح وإما ضعيف. ولذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه يعمل بالحديث الضعيف، المقصود كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه الحسن لغيره، يعني الضعيف إذا تعدد طرقه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، هذا الذي يقصد الإمام أحمد ومن سبقه من الأئمة، لا لا، وليس الضعيف الضعيف الذي لا ينجبر. وهنا أوصي برسالة ينبغي أن تقرأ، وهي مسماه بالحديث الضعيف وحكم الاحتياج به لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء سابقا ومن له عناية في الحديث، وهو علم في هذا العلم، له رسالة في هذا فينبغي أن تقرأ، فقد فصل فيها وأجاد وأفاد فيها حفظه الله ووفقه. ثم قال رحمه الله: ومع هذا بين هو رحمه الله فليس اعتمادي على هذا الحديث. إذن حتى الإمام النووي يقول أنا جماعة الأربعين ليس اعتمادي على هذا الحديث فإنه ضعيف، لكن من باب الاقتداء بهؤلاء الأئمة وعلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ذكر الشيخ يقول أنا اعتمدت على الأحاديث العامة التي جاءت في فضل تبليغ العلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي بكر في البخاري وغيره، وكذلك حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وجاء من حديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، وكذلك حديث زيد بن ثابت. لكن المتأمل حقيقة هذه ما تدل على الرقم، ما تدل على الأربعين، وإنما تدل على عموم نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو التأليف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير عدد، سواء حديثا واحدا أو أربعين أو مئة أو ألف أو أكثر أو أقل. ثم قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، كلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وهذا من أدبه رحمه الله في الثناء على علماء الإسلام وذكرهم بالجميل، وهذا هو ما ينبغي أن يتربى عليه طلبة العلم من حفظ حقوق العلماء والتأدب معهم والثناء عليهم مع قبول الحق ممن كان ورد الباطل الخطأ على من كان. فلا يلزم من احترام العلماء وتقديرهم أن أقبل بخطئهم، بل أبين خطأهم بأسلوب جميل وعبارة طيبة لائقة. فالحق ضالة المؤمن متى ما وجده أخذه. فهنا الناس فريقان متقابلان والحق وسط بينهما، بعضهم يغالي في العلماء حتى لا يقبل أن يقول أن عالمك وشيخك قد أخطأ في مسألة كذا، والآخر يتجرع العلماء ولا يعرف حقهم فيذيقهم من الألفاظ السيئة والعبارات الجارحة ما الله به عليم. والحق وسط بين هذا، نعرف فضلهم ونثني عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ولكن الخطأ نبينه أنه خطأ بدليل كذا، وهم إن شاء الله معذورون عند الله. هم لا يخلون من أجر أو أجرين. فبين رحمه الله سبب تأليفه فقال: وقد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. طبعا وهو سار على طريقة العرب في حذف الكسر أو جبره، وهما 42 حديثا كما مر معنا في المقدمة في الأسبوع الماضي، لكن قال هي 40 حديثا، لكن ميزتها أنها مشتملة على جميع ذلك، يعني جميع ما ذكر من أصول الدين وفروعه والجهاد والزهد والآداب، يقول أنها معتمدة جمعت هذا كله وليس في كل في في فن واحد من هذه الفنون. ثم قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، على هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء بهذا الوصف. ثم قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. اشترط على نفسه أن تكون صحيحة، هذا هو شرطه، لكن هل هي صحيحة بالفعل وإلا لا؟ هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي، وأن أغلبها صحيحة، ولكن يوجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة وإن كانت قليلة، ربما لا تجاوز 3 إلى 4 إلى 5، لكن هو يتكلم عن شرطه هو، فهي صحيحة عنده، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. إذن يحذف الأسانيد، سنيد المؤلفين، أسناد البخاري وأسناد مسلم وأسناد أبي داود، يحذفه ويذكر الصحابي فقط. لماذا فعلت هذا أيها الإمام النووي؟ قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فهي ألفها من أجل أن تحفظ، وهذا الواقع، فإن طلبة العلم أول ما يبدأون بعد حفظ القرآن بحفظ 40 النووية، ثم يكمل ما أضافه حافظ بن رجب، ثم يبدأ بعمدة الأحكام 400 وكذا في البخاري ومسلم، ثم بلوغ المرام للحافظ بن حجر أو المحرر بن عبد الهادي وهكذا. ثم يقول: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يبين بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وإلى ضبط، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث، وهذه فيه رسالة إلى المسلمين بأن يهتموا بهذه 40 لما اشتملت عليه من المهمات، فاهتمت على أهم المهمات، اهتمت على أصول الدين وعلى أحكامه وعلى الآداب وعلى الأخلاق وعلى المواعظ، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن تكون من محفوظاته، فيزين بها المجالس حين يتحدث أو يخطب أو يلقي محاضرة، فتكون عالقة بذهني يستفيد منها ويشرح ألفاظها للناس. قال: وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي. وهذا الواجب، أن الإنسان يبذل الأسباب ثم يعتمد على الله عز وجل ويفوض الأمر له. وقد رزق هذا التأليف القبول عند المسلمين جميعا على كافة أطيافهم واختلاف مناهجهم وديارهم، فقد رزقت القبول، لأن ليس فيها إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإليه تفويضي واستنادي، فلم يستند ولم يعتمد على قوته وعلى قوة حفظه وعلى ذاكرته ولا على بلاغتي، وإنما أسند الأمر إلى الله عز وجل وله الحمد والنعمة. فحمد الله عز وجل على نعمته أن هيأ له هذا المؤلف وعانه على تتميمه وترتيبه، وبه التوفيق والعصمة. فيسأل الله عز وجل التوفيق للحق وأن يعصم من الخطأ، ونحن كذلك نسأل ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر للإمام النووي ويتجاوز عنه ويرفع درجته في عليين، وأن يغفر لأبائنا ولأمهاتنا، وأن يصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يغفر للمسلمين أجمعين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا بما سمعنا. بارك الله.